اي يعني ما تجري عليه امور الزمان، ما تجري عليه امور الزمان، لان امور الزمان تجري على المخلوق. انت اليوم شاب، بكره كبير، بكره كهل، بكره هرم، بكره كذا. نعم، هذه احوال الزمان تجري علينا. نعم. سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله: وقد اعجز عن الاحاطه في خلقه. هكذا كلام الشيخ، هذا لو نشوف حنا عندنا: وقد اعجز خلقه عن الاحاطه به. انت عندك ايش؟ وقد اعجز عن الاحاطه في خلقه. لا لا، ما يصير تقرا خلقه. خلقه هنا يعني اعجز هو سبحانه وتعالى. ها ايش العباره؟ ايش اعجز؟ اعجز عن الاحاطه خلقه. خلقه خلقه اي هو سبحانه وتعالى اعجز خلق. مثل عباراتنا اوضح يا شيخ. ها ما في احتمال. ها وقد اعجز خلقه، يعني اعجز الله تبارك وتعالى خلقه عن احاطته. نعم هكذا اقراها. او عندك قل: وقد ايش اعجز عن الاحاطه خلقه. خلقه خلقه مفعول به في كلام الشيخ. وقد اعجز خلقه عن الاحاطه به. نعم هذا مدى يعني عدم العلم بالكيفيات، عدم الكلام عن الكيفيات، عدم الاحاطه، هذه كلها معنى واحد. وعدم الحد لله، لا تحد الله، هذه كلها بمعنى واحد. نعم. فعلم ان مراده ان الله تعالى عن ان يحيط احد بحده. نعم. لا ان المعنى انه غير انه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. فعلم ان مراده، مراد المصنف يعني، ان الله تعالى فعلم ان مراده ان الله تعالى ان يحيط احد بحده، لا ان المعنى انه غير متميز عن خلقه. متميز عن خلقه لا يعلم حدوث والغايات والاحكام والاعضاء والادوات والتحويل من جهات السر، لا ان المعنى انه غير متميز عن خلقه. ها؟ الكلام انت ايش عندك مكتوب؟ اقول لان المعنى ها منفصل عنهم وباين لهم، هذه العقيده. طيب لكن هل هذا الان هو معنى كلام المصنف؟ يعني هو اللي نشرح الكلام بسياقها. اي نعم، يقول فعلم ان مراده، اي مراد ايش؟ مراد المصنف ان الله تعالى عن أن يحيط أحد بحده، هذا واضح من كلام إيش؟ من كلام المصنف، يعني قول تعالى عن الحدود، فلا لا يستطيع إيش أن يعني يحيط بحد من حدود الله، لأن المعنى إيش يعني؟ لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل، هل إيش علاقتها بكلام الشيخ؟ وأنت عبارتك إيش؟ لا أن المعنى يعني لا يريد المصنف أنه غير متميز عن خلقه، لا أن المعنى أنه غير متميز. ها؟ أنه غير. وانت شأنك ها؟ لأن وين اللي يبين هذا في كلام؟ أنا أقول وين اللي يبين هذا في كلام الطحاوي؟ بعدين فصل شيء. ها؟ فصل. فصل. لأن المعنى أنه متميز عن خلقه.

إذا جعلها الخالق والمخلوق بمنزلة واحدة والله تعالى ليس كمثله شيء. وريح نفسك.